شبكة إنشادكم العالمية تقدم. القمر يفهمني عسى يرضى خوي يسمعني ويعرف وش يبي قلبي وأنا كل مرة يسفني عسى هالوقت يفهمني Yeah.